وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم ادمنه البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا اشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت اصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انه معكم انه سميع قريب. متفق عليه. باب استحباب الدعاء في السفر. عن ابي باب استحباب الدعاء في السفر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم: دعوه المظلوم، ودعوه المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وليس في رواية أبي داود على ولده. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث السابقة كلها تدل على شرعية التكبير عند صعود الروابي والجبال والمتابعات، التسبيح والتهليل عند نزول الأودية والنظام من الأرض في الأسفار. كان ينصحهم بهذا وكان يفعل صلى الله عليه وسلم. كان إذا نزل وادي أو ما يشبه ذلك من السهول سبحوا الله وقدسوه ونفعوه، وإذا صعدوا الروادي والمنتفعات كبروا. هذا هو الأفضل. والإنسان مأمور بذلك الله بالفعل له بذكر الله في كل وقت، في بيته وعلى فراشه وفي طريقه وفي مسجده وفي كل مكان. وهكذا في الشرع شرع له التكبير، التهليل، التسبيح. فإن الصعود يكبر الأفضل، وعند النزول يسبح ويهلل، وكيفما فعل من هذا كله طيب. والسنة أن تكون أصوات وسط لا يبالغ في الرفع. ولهذا لما كان يبايعون من الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم ارفقوا ارفقوا بانفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا اقرب الى تدعون براحلتكم. هو سبحانه سميع قريب. قال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب يجيب دعوه الداع الى الان. هو سبحانه سميع قريب. في السنه للمؤمن تكون أصواته مكسرة. إذا صعد الروابي كبر، هبط الأود سبه بأصوات مقاربة متوسطة ليس فيها تكلم. وسأله بعض الصحابة المنصح من السفر فقال اتق الله وكبر على كل شرف، يكبر عند صعود المرتفعات. ووصل آخر قال اتق الله حيث ما كنت نور من التقوى. فقال زوجتي قال غفر الله لك ذنبك ويسرك الخير اينما توجهت. المقصود ان الانسان اذا اوصى اخاه عند السفر يقول اتق الله وابتواك من التبكير من التكبير والتهليل يدعو لك بامر الله العين ويصح الامر. زوجي من التقوى وعين على الخير يغفر له الذنوب ويصح سفره وايابه ومن جدوا لاخذنا مناسب. الحديث الثالث دلالة على أن المظلوم والمسافر والوالد له دعوة مستجابة. هكذا الصائم ينبغي تحلل هذه الأوقات: المظلوم، الصائم، المسافر، الوالد، دعوة هؤلاء تبدا اجابتها اذا تحروا الدعوات الطيبه التي تنفعهم. اما المظلوم يدعو بقدر المظلمه أن الله خلص من الظلم عليه حقه فالظلم تتلى من المظلوم. فالوالد يحدث من دعوات طيبة لأولاده ما يحضر الدعاء الدعاء لهم من الظلم يدعوهم بالهداية والتوفيق والصلاة والاستقامة لأن دعواتهم كلها إجابة. كل الصحابة قد يصرخون بها صراخا ما يعني معنى الصراخ الزائد الصراخ يعني بالصبر المطلوب لأن هذا حاجة بالصبر أقرب ما يقول تعالى الله يعني هذا هو خاص بالتكبير لا لا يدعو على الظالم ما يدعو عليه بقدر مضرة الله لا يحب الله وجرى بالسبب إلا من لكن يضع أن يطلع عاجة لا تسبح لعاجة لا تخافيه تطلب من صلاة المنظور مولا سمع المنظور مولا فيها حقا كذب الله ما أقل حقي الله مظلمي عليه الله مظلمي شغر هذا خير الله هنيه بداو الصحيح سمع إليه ثلاثة نعم نعم الله قد سأسنا هذا بمؤنسة لكن نعم تعشو كالفش لأنه شاهد نتكلم عن الشيء كل ما ذكرت من ذكر الإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان والإيمان